أحسن الله إليكم. فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحوي من العلوم ألا يتعلمه ممن مهر فيه وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. طيب نعم بقي كثير. أحسن غدا إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله توقف الدروس غدا إن شاء الله نكمل القصة. نعم إن شاء الله بحول الله وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع حده وصلى الله على محمد وعلى سلم. السلام عليكم.